السمع والبصر، ولهذا الله تعالى يذكر عباده بهذه النعم الثلاث. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه المدارك الثلاث هذه أصول العلم، ففي العقل إدراك غريزي فطري لا يستفيده يعني من أحد من الناس، لا يحصل له بالتعلم، كالأمور الضرورية التي فطر عليها. وهو أن مثل أن المحدث لا بد له من محدث، أن الفعل لا بد له من فاعل، أن الكل أكبر من الجزء. هذه أمور ضرورية في العقل وغيرها. وأمور يكتسبها تدريجيا، وأعظم طريق لهذه العلوم المكتسبة هو السمع والبصر. ففي البصر يدرك العلوم السمعية والأخبار، وفي البصر يدرك الأمور المشاهدة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لكن أكثر الخلق لم ينتفعوا بهذه القوى، الانتفاع المطلوب. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وهذا في الكفار يعني ظاهر وهو الغالب عليهم، وفي المسلمين مشابهات لهم في أمور كثيرة وفي أحوال كثيرة. وما ذكره الشيخ من أن أكثر الناس يعني يدعون العقل أو هم عقلاء لديهم عقول وذكاء معرفة، ولكنهم لا يعملون بموجب العقل. وكذلك من لديه علم بالشرع، كثير من الناس لا يعمل بموجب علمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكثيرا ما يؤثر الإنسان الضار على النافع، ويؤثر الأدنى على الأعلى، ويضيع، وكذلك ضياع الأوقات نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الله يمدنا بتوفيقه.